ربنا ما شاء الكفر، وجعلوا المشيئة هي المشيئة القدرية ما في غيرها. ولما كان هذا في أذهانهم قالوا إذن هذا المعنى إنما هو منسوب لغير شعيب، يعني به أقوامه، وهذا من أدب شعيب نسب ذلك إلى الله عز وجل كما قال إبراهيم عليه السلام. إبراهيم بعد أن بين أن الشمس والقمر والكواكب آفلة لا تصلح آلهة، وأنتم يا قوم إنما تعبدون ضلالا لا تعبدون الله حق، لا تعبدون الله الحق، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. الذي تشركون به الأنداد والكواكب والهياكل العظمى ما أخافها، لكن إلا إذا شاء ربي شيئا، يعني لا أخافها، لا أتوقع منها مكروه ولا تنفعني، إلا أن يشاء الله شيئا قد يسلط علي ما شاء من عباده فيحصل. فمعرفته بجلال ربه ومقدرته وسعة علمه وأنه محيط بكل شيء تأدب مع الله، قال إلا أن يشاء ربي شيئا. والناس أحيانا في غفلتهم ينسبون القدرة إليهم، وانظر واستمع إلى مخاصمة الخصوم حين يتخاصمون، وينزغ الشيطان بينهم، أحدهم يهدد الآخر لا أفعلن بك ولا أفعلن بك، ويقول لا تستطيع أنت أعجز من ذلك، فينفخ الشيطان في الطرف الآخر، ما يقول إلا أن يشاء الله، لأنه ما هو مدرك أنه كل شيء بيده، لأنه يعتمد على أمر من أمور الدنيا فينسب الآخر إلى العجز، وأحيانا يستثيره لأجل أن يبين عجزه فيفشله الله فيأتي بمانع فيقع. ولذا أمر الله الإنسان إذا أراد أن يفعل شيء يقول إن شاء الله، إلا أن يشاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، فاعل ذلك، لا تقول سأبني، ولا تقول سأسافر، ولا تقول سيحصل مني كذا، ولا تقول سأحضر وليمتك، قل إلا إن يشاء الله، إلا إن قلت بمشيئة الله وبإذنه وبمشيئته، وإن شاء الله سبحانه. إن لم تقل ذلك فنسيت، فاذكر ربك إذا نسيت، قلها ولو بعد فترة طويلة، إذا ذكرت أنك لم تقلها قلها. وأما العزم والتصميم والقطع بأنك تفعل فإن الله يخيب ظنك ويأتيك بما لم تحتسب. ثم هذه فيه جرأة على الله عز وجل، لا ينبغي للمرء إنما يفوض أمره إلى الله وبمشيئته. حتى إذا شئت، الإنسان لا يشتهي طعام فيشتهي طعاما، ولا يحب الكلام فيحب الكلام، ثم يصمت ويذهب إلى القراءة فيقرع، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمشيئتك هذه لم تتحقق إلا بعد أن شاء الله منك أن تقع منك مشيئة، كلنا تحت مشيئة الله عز وجل. ولذا عليه السلام عرف حق الله وتأدب معه، فقال لقومه هذه المقالة: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، لا ندري في المستقبل ما الذي يكون، أما نحن نكره الكفر والعود فيها، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما. إيش مناسبة وسع ربنا كل شيء علما بعد الاستثناء؟ الاستثناء إلا أن يشاء الله ربنا، ما نعود في ملة ولا نرجع إليها إلا إذا شاء الله في المستقبل لا ندري، فإن مشيئته حاطت بكل شيء، نحن تحت مشيئة الله. أما نحن فنجزم ونقطع في أنفسنا ونكره ما تقولون ولن نعود فيها أبدا إلا إن شاء الله شيئا في المستقبل المجهول لدينا. هذا إثبات علم الله وإحاطة علمه ومشيئته، وأنه لا يجري في الكون إلا منه. ولذا الإنسان يتأدب مع الله عز وجل، لا تقطع بشيء في وعدك ولا في مقالتك، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وهذه أيمان نتكلم عنها في الفقه إن شاء الله. وسع ربنا كل شيء علما، علما تمييز محول عن الفاعل، أي وسع علمه كل شيء. وسع اتسع، وكل شيء الشيء ينطق يستعمل في حق المرئي والغائب والصغير والكبير والطفيف والذي يرى والذي لا يرى، وبعضهم يطلقه على المجهول الذي لم يخلق بعد. وليس كلمة هناك أعم في اللغة العربية من كلمة شيء، واختلفوا هل كلمة موجود أعم منها أو تساويها، إلا في اللغة ما في كلمة أعم من كلمة شيء. عرفنا هذا؟ قال إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما، أي أحاط علمه بكل شيء. كم في البحار وكم على وجه الأرض وكم في نفوس العباد، الذي في قلبه محبة المسلمين ولا في قلبه القلب.